إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن شرعنا البارحة في بيان مسألة، وقلنا أنها من المسائل الحساسة التي ينبغي على طالب العلم أن يفقهها بشروطها، وهي العزلة. وذكرنا لها أربعة شروط، ما هي؟ العلم والزهد، أيضا نعم أيضا أن لا يضيع نفسه ومن يعول. ثم بدأنا في بيان الأدلة على فضل العزلة، وذكرنا ما تيسر من الأحاديث ولم نكمل ذلك. ومما ورد في فضل هذه العزلة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها أحسن أحوال المؤمن في آخر الدنيا. العزلة هي أحسن أحوال المؤمن في آخر هذه الدنيا، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما أخرج ذلك مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يكون أحسن الناس فيه منزلة رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع هيعة استوى على متنه ثم طلب الموت مكانه، أو رجل في شعب من هذه الشعاب، والشعب هو الطريق بين الجبلين، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من خير. وشبيه هذا الحديث مر معنا في المجلس الماضي، فأفضل الناس هو من يسعى إلى الجهاد في سبيل الله، يطير على متن فرسه يطلب أن يقتل أو أن يقتل. ولا شك أنه إذا قلنا الجهاد إننا نقصد الذي هو بحق، وليس الجهاد الذي هو مشبوه والراية لم تتضح فيه. ورجل له غنم بين شعب من شعاب الجبال، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ولا يخالط الناس إلا في خير، أي إلا إذا احتاجوا إليه لحاجة ولضرورة دنيوية كانت أو دينية. وصاحب العزلة هو خير الناس، كما جاء أيضا عن ابن عباس، والحديث الصحيح رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما في الناس مثل رجل يأخذ برأس فرسه يجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس، ومثل رجل باد في غنمه يقري ضيفه ويعطي حقه. الرجل الثاني هو الرجل الذي اعتزل، ولكنه إذا جاءه ضيف أقراه أو قراه، معناها استضافه وأحسن خدمته، يعطي حق الله وحق الناس كما مر. وجاء يعني هذا الأمر وهو فضل العزلة على لسان الصحابة، وهذا في أحاديث كثيرة جدا. فقد كان يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: يا بني اتق ربك وليسعك بيتك واملك عليك لسانك وابك على ذكر خطيئتك. أخرج هذا ابن أبي الدنيا في الزهد بسند حسن، وهذا مر معنا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا جاء موقوفا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. وأيضا ما جاء عن عدسة الطائي رحمه الله قال: أتي عبد الله بطير صيد في شراف فقال: لوددت أني كنت حيث صيد الطير، لا أكلم بشرا ولا يكلمني حتى ألقى الله عز وجل. وهذا أخرجه أبو داود بسند صحيح. عبد الله، ويقصد بعبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أحضر إليه طير اصطاده أحدهم كما قال في شراف، أي في مكان مرتفع بعيد عن المدينة والقرية والناس، فلما أعطوه تمنى ابن مسعود واعتبر وتذكر وقال: وددت أني كنت حيث صيد هذا الطير، وددت لو أنني في ذلك المكان البعيد عن الناس. قال: لا أكلم بشرا ولا يكلمني حتى ألقى الله، يعني حتى يموت، لا يكلم إنسانا حتى يموت، يعتكف يعبد الله عز وجل. وأيضا مما روي عن صحابة رسول الله أنه قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: إن أقل العيب على امرئ أن يجلس في بيته. وهذا الأثر صحيح، أخرجه أبو داود وابن أبي عاصم، وهو حسن الإسناد. إن أقل العيب على امرئ أن يجلس في بيته، معناه كلما كان مكوث الإنسان في بيته أطول كانت عيوبه أخفى عن الناس وكانت معاصيه أقل. وكلما خرج الإنسان من بيته وخالط الناس كلما عرف الناس عيوبه وكانت معاصيه أكثر. فلنعتبر من هذا. وأيضا مما ورد عن أبي الدرداء أنه قال: نعم صومعة المرء المسلم بيته، يكف لسانه وفرجه وبصره، وإياكم ومجالسة الأسواق تلهي وتلغي. نعم صومعة المرء. الصومعة هي المكان الذي يتعبد فيه كالمصلى. يكون عندك بيت فيه صومعة، أي فيه غرفة تتخذها فقط للصلاة ولطلب العلم وقراءة القرآن وتكرار العلم وهكذا، ليس فيها شيء من الدنيا، غرفة فيها فقط ما يذكرك بالله، كتبك وأشرطتك والقرآن الكريم والسجادة ونحو ذلك، تعتكف في هذه الصومعة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يكف لسانه فلا يتكلم مع الناس، وفرجه فلا يفكر في شهوة، لأنه ليس في تلك الغرفة ما يصرف ذهنه إليها. قال رضي الله عنه: وبصره، وكيف لا يكف بصره وحوله الكتب فقط. قال رضي الله عنه: وإياكم ومجالسة الأسواق، لا تكثر الذهاب إلى السوق والمكوث هناك، فقد جاء النهي عن ذلك. فقد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أكره الأماكن وأبغضها إلى الله الأسواق. وأيضا جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأسواق: فيها يفرخ الشيطان ويبيض، فيها والسوق فيه الكذب، بل فيه الحلف على الكذب، وفيه المعاصي، وفيه الغبن والضرر وهكذا. قال: فإنها تلهي، أي تلهي عن ذكر الله وعن النصيحة وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلغي أي تحملك على قول اللغو وهو الكلام الذي لا نفع فيه، فلا تذهب إلى السوق إلا للحاجة كي تشتري وتعود. أما أن تذهب إلى أناس هنالك وتمكث معهم وتجلس وتحكي، فإن هذا سيجرك إلى ما لا يحمد عقباه، وسيجعل المعاصي تهجم عليك وتتهافت حتى تنسى الموعظة وتنسى التوبة. وأيضا مما جاء عن صحابة رسول الله ما قال بكر بن سوادة رحمه الله، قال: كان رجل يعتزل الناس، فجاءه أبو الدرداء. في الكتاب الذي ذكر فيه الأصل، يعني هذا الحديث وهذا الأثر، فيه إنما هو وحده، ولعله تصحيف من بينما إلى إنما. إنما هو وحده، فجاءه أبو الدرداء فقال: أنشدك الله، ما يحملك أن تعتزل الناس؟ أنشدك الله، أسألك بالله، أجبني، ما الذي يحملك على أن تعتزل الناس؟ فقال: إني أخشى أن أسلب ديني وأنا لا أشعر. خاف على دينه من أن يسلب بسبب المخالطة. وهذا حق يا جماعة، كم من إنسان يأتي إلينا فيقطع عنا طلب العلم، يطلب منك الخروج إليه، فتضع القلم وتضع الكراسة والكتاب والمصحف وتخرج إليه كي تحادثه، فيجرك إلى الغيبة ويجرك إلى الكلام عن الدنيا كالكلام عن السيارات وكرة القدم ونحو ذلك، بينما كنت في هيئة يغشاك فيها السكون والرحمة وتحفك الملائكة، فتخرج إليه وتبدأ تتكلم معه فلا تدري إلا وأنت تغتاب، والغيبة من كبائر الذنوب. فالمخالطة كثر ما تكون آكلة للحسنات وشاغلة عن الذكر والتوبة. قال: إني أخشى أن أسلب ديني وأنا لا أشعر. فعلا الشيطان يزين لك حتى تصير لا تشعر بأنك في معصية وأنت في خضم المعصية. قال: أترى في الجند 100 يخافون ما تخاف؟ أي في الجنود الذين كان فيهم هذا الرجل المعتزل الناس، سأله أبو الدرداء قال هل مثلك من عنده نفس هذه العقلية التي عندك في الجيش؟ قال أبو الدرداء فلم يزل ينقص حتى بلغ 10. فحدث بذلك أبو الدرداء رجلا من أهل الشام فقال ذلك الرجل إن ذلك الرجل هو شرحبيل بن السمط وهو من الزهاد المعروفين في وقته. جعل ينقص حتى ذكر له 10 من بين الجيش كله، والجيش فيه الآلاف، فذكر له 10 ممن يعتزلون الناس خوفا من ضياع دينهم. نقتصر على هذا. ثم اعلموا رحمكم الله أنه قد تأسى بهم من جاء بعدهم من التابعين ومن الفضلاء من العلماء ممن جعل ديدنه في ذلك وفي شأنه كله الصحابة الكرام، ومنهم داود الطائي رحمه الله، فقد قال توحش من الناس كما تتوحش من السباع. توحش من الناس أي جانبهم وأطلب وحشتهم كما تتوحش، كما تجانب وتتحاشى السباع. من من الناس يريد أن يخالط سبعا غير مقيد؟ لا يوجد هذا. فكذا الناس، وإني أقول من الناس من السبع أرحم منه، من الناس من السبع أرحم منه. وأيضا ذكر البيهقي في الزهد عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال ما من شيء خير للإنسان من جحر يدخل فيه، وهذا كناية على لزوم الغرفة. وأخرج البيهقي أيضا في الزهد الكبير عن مكحول رحمه الله تعالى أنه قال إن كان الفضل في الجماعة فإن السلامة في العزلة. إن كان الفضل نشر العلم وتعليم الناس في الجماعة فإن السلامة في العزلة. إذا طلبت السلامة لدينك فاعتزل الناس. وأقول وأذكر ما يقوله السلف في فضل العزلة مما أتلو على مسامعكم إنما هو بعد تحقق الشروط. فهؤلاء سفيان الثوري كان في زمن كان فيه الآلاف من العلماء، وكان في بلدة فيها المئات من العلماء، فإذا بحثوا عنه الناس كي يفتيهم لم يجدوه، وجدوا غيره. أما في مكان لا يوجد فيه إلا عالم أو عالمان فإنهما لا يجوز لهما العزلة. أيضا مما جاء عن السلف ما أخرجه البيهقي في الزهد من حديث إبراهيم بن الأشعث رحمه الله قال سمعت الفضيل يقول من استوحش من الوحدة واستأنس بالناس لم يسلم من الرياء. قال وسمعته يقول من خالط الناس لم يسلم ولم ينجو من إحدى اثنتين، الأولى إما أن يخوض معهم إذا خاضوا في باطل، الثانية وإما أن يسكت إذا رأى منكرا أو سمعه من جلسائه فلا يغير فيأثم ويشركهم فيه. نقل إبراهيم بن الأشعث أثرين عن الفضيل بن عياض رحمه الله. الأول أن من خالط الناس كثر ما يقع في الرياء، لأنك أثناء مخالطتهم بحاجة إلى أن تعبد الله أمامهم، فيزين لك الشيطان الرياء ويسربه لك في قلبك وأنت لا تدري، فتزين العبادة للناس. والأثر الثاني أن الذي يخالط الناس سيبتلى بأحد الأمرين، إما أن يخوض معهم في الحرام الذي هم يخوضون، وإما أن ترى منكرا بينهم ولكن لا تقدر على تغييره ولربما شاركتهم فيه. صح. أستأذن حوس علي أستاذ وأختم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.